إذا كنت تخشى من المجيء لماذا ما أرسلتني؟ أرسل لي رسول من عندك على أساس أنك على الحق وأنك على ثابت عليه. فأنا لا يمكن أن أصدقك فيما تقول. هذه المحاورة بين خالد رضي الله عنه يقول إذا كنت مثلا صادق في قولك لأنك ما غيرت وما بدلت، لماذا ما تكلمت كما تكلمت أمامة وكما تكلم اليسوع؟ طيب إذا كنت ما تستطيع الكلام لماذا ما جيت؟ اترك الأرض ومن فيها، تعال عندي وأعرف أنك ثابت على الحق. إذا كنت تخشى من المجيء لماذا ما أرسلت لي أحد؟ رجالك يخبرونني بثباتك على الحق. فموقفك هذا يدل على تهاونك وعلى تمالؤك معهم وعلى عدم ثباتك على الحق. نعم. فتكلمت في من تكلم، فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر، وتكلم اليشكري نعم. فإن قلت أخاف قوم فهلا عمدت إلي يعني لماذا ما جيت عندي؟ إذا كنت مثلا ما تقدر تجي لماذا ما أرسلت لي أحد رجالك يعطيني الحقيقة عن موقفك؟ نعم. أو بعثت إلي أو بعثت إلي رسولا فقال إن أردت إن رأيت يدنا المغيرة، يعني خالد إن رأيت يدنا المغيرة أن تعفو عن هذا كله. نعم. إن رأيت يدنا المغيرة أن تعفو عن هذا. فقال خالد عفوت عن دمك لكن في نفسي من تركك حرج. فقال عفوت، يقول إن رأيت يدنا المغيرة، أن في محاورة، هذه محاورة عظيمة، أنت تقول إني ثابت على الحق وما غيرت وما بدلت، طيب لماذا ساكت؟ إذا قلت إني أخاف، طيب لماذا ما جيت عندي؟ إذا قلت إني ما أستطيع لماذا ما أرسلتي؟ فقال ما عندي جواب. فقال إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله. فما كان من خالد رضي الله عنه وهو سيف الله قال عفوت عن دمك، ولكن في تركك، ولكن في نفسي من تركك حرج، يعني أجد أن نفسي لا توافق على أن ألقي أن أطلق لك العنان أجل أن تذهب حيث جئت، في نفسي من ذلك حرج. نعم. فقال إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله، فقال قد عفوت عن دمك، ولكن في نفسي من تركك خرج. نعم. فقال له ذات يوم أخبرني عن صاحبك، ما الذي يقهركم؟ هل تحفظ منه شيئا؟ قال نعم. فذكر له شيئا من رجزه، مثل يا وبر يا وبر يا ضفدع يا ضفدع، يقول هذا الكلام اللي يقوله صاحبنا. نعم. فذكر له شيء من رجزه، فضرب خالد بإحدى يديه على الأخرى وقال يا معشر المسلمين، يا معشر، يعني ضرب بيده، يا معشر المسلمين اسمعوا كيف يعارض عدو الله كتاب الله عز وجل، يعني يعارض الآية الكريمة غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يا ضفدع نقي ما تنقين، لا الماء تشربين ولا الطين تحركين ولا شيء من هذا، أو يا وبر يا وبر إنا أعطيناك الكوثر، أن يعارض هذا السور القرآنية بالكلام الغراء. يقول خالد اسمعوا أيها المسلمين، اسمعوا كيف يعارض عدو الله الآيات القرآنية. نعم. وقال يا معشر المسلمين اسمه إلى عدو الله كيف يعارض القرآن؟ فقال ويحك يا مجاهد أراك سيدا عاقلا تسمع إلى كتاب الله، ثم انظر كيف عارضه عدو الله. فقرأ عليه خالد سبح بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ثم قال خالد أفما كان في هذا لكم ناهن أو زاجر؟ ثم قال خالد أفما كان في هذا لكم ناهن أو لا زاجر؟ ثم قال هاتي من كذب الخبيث. فذكر له بعد رجزه. فقال خالد وقد كان عندكم حقا وأنتم تصدقون يعني بالكلام الهرى هذا. نعم. وقد كان عندكم حقا وكنتم تصدقونه. فقال لو لم يكن عندنا حقا لما لقيك أكثر من 10,000 سيف يضاربونك حتى يموت الأعجل. فإنهم يولعون به وقد صدقوه في كلامه الباطل واتبعوه في مذهبه الشرير. نعم. فقال لو لم يكن عندنا حقا نعم لما لقيت أكثر من 10,000 سيف يداربونك حتى يموت الأعجل. يعني إما حنا ولا أنت. نعم. فقال خالد إذا يكفيناهم الله ويقر دينه فإياه يعبدون ودينه يؤيدون. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.